الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 58 من دروس الباعث الحثيث. وقبل أن نبدأ أربط الكلام عن أحاديث ثلاثة وردت في المجلس الماضي ولم نورد تخريجا لها. أما الحديث الأول فهو حديث صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين. وقد ذكرنا أن بعضا من الرواة صحف هذا الحديث فقال كنار أو كناز في غلس، وهذا بهذا اللفظ المصحف لا أصل له. والحديث صلاة في إثر صلاة، صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين، رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة. وأما الحديث الثاني فهو حديث معاوية رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، فهذا في مسند أحمد ولكنه مروي بسند ضعيف. وأما حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، فهذا بهذا اللفظ ضعيف لا يصح، وإنما الصواب احتجر أي اتخذ حجرة. والحديث باللفظ الصحيح من رواية الشيخين في صحيحيهما. ونبه على اللفظ المصحف الضعيف الإمام مسلم في كتابه التمييز، الإمام الجورقاني في كتاب الأباطيل. والنوع اليوم نوع جديد وهو النوع 36، معرفة مختلف الحديث. قال المصنف: فقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد. الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم تكلم كثيرا في الجمع بين الأحاديث التي تبدو في الظاهر متعارضة، لا أقول الأحاديث المتعارضة، ولكن الأحاديث التي تبدو في الظاهر متعارضة. وفرق كبير بين أن نقول حديث متعارضة أو حديث في الظاهر متعارضة، لأننا لما نقول حديث متعارضة فجعلنا المعارضة في الحديث نفسها، وهذا مما يتنزه عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلنا الحديث التي في ظاهرها متعارضة أو ظاهرها التعارض، فحينئذ جعلنا أن الأمر من تقصير عقولنا ومن عي أفهامنا نتج عنه هذا التعارض. ومن باب الفائدة الاستطرادية أقول أيضا كثيرا من الأشاعرة وغيرهم عندما يؤولون أحاديث صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هذه احاديث موهمة للتشبيه، وهذا في الحقيقة من قلة الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تقول احاديث صلوات الله وسلامه عليه موهمة للتشبيه؟ فهذا الاتهام انما يسلط على الاحاديث. فان كان ولا بد فيقال الاحاديث التي يتوهم فيها التشبيه فيسند الوهم لمن؟ للانسان نفسه لا للاحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. على ان يقول في باب الصفات كما قال الامام ابن خزيمة في باب اختلاف الحديث، يقول ابن خزيمة وسيرد او سيأتي كلامه: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني ليؤلف اي يجمع له بينهما. واقول في حقيقة لا يوجد حديث صحيح يتوهم فيه التشبيه فضلا عن ان يوهم هو التشبيه الا نتيجة قصور في العقول وضعف في العلوم وعدم قوة في المنهج الذي يصار اليه في معرفة الاحكام او القواعد العقائدية في باب اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هنا تعليق للشيخ احمد محمد شاكر يقول: قال النووي في التقريب، التقريب النووي معروف وتقريب الارشاد، الف كتابا سماها الارشاد، اختصره من مقدمة ابن الصلاح ثم قربه ولخصه فسمي تقريب النووي او النواوي. قال: هذا فن من اهم الانواع، ويضطر الى معرفته جميع العلماء من الطوائف، اي من كافة الطوائف ومن جميع انواع العلم. فالمفسر يحتاجه، والفقيه يحتاجه، واللغوي يحتاجه، والمحدث يحتاجه، وهكذا. قال: هذا فن من اهم الانواع، ويضطر الى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو ان يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، تأملوا كلمة ظاهرا، فيوفق بينهما او يرجح احدهما، وانما يكمل له اي يبرز له بروز الكمل من اهل العلم الائمة الجامعون بين الحديث والفقه، والاصوليون الغواصون على المعاني، وصنف فيه الشافعي رحمه الله ولم يقصد استيفاءه بل ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه او ينبه بها على طريقه، يجوز هذا وهذا. قال: وزعم السيوطي في التدريب، التدريب هو شرح التقريب وكلاهما مطبوعان، وزعم السيوطي في التدريب او وزعم السيوطي في التدريب ان الشافعي لم يقصد افراده بالتأليف وانما تكلم عليه في كتاب الام، ولكن هذا غير جيد، فان الشافعي كتب في الام كثيرا من ابحاث اختلاف الحديث، يعني في مواضع متفرقة، والف فيه كتابا خاصا بهذا الاسم وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الام. اذا الامام الشافعي رحمه الله اعتنى اعتناء جميلا في باب اختلاف الحديث، وهذا موجود في كتبه على طريقتين. اما الطريقة الاولى حيث افرده بالتصنيف في كتاب مستقل اسمه اختلاف الحديث، وايضا في مواضع عدة من كتابه الام تكلم عن اختلاف الاحاديث والاحاديث التي قد يبدو للناظر اليها تعارض بينها، ثم فصل بذلك تفصيلا حسنا. قال وذكره أي ذكر كتاب اختلاف الحديث محمد بن إسحاق الندي في كتاب الفهرست ضمن مؤلفات الشافعي. وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين، فإنه ألف كتاب الفهرست حول سنة 77 و300، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي سماها توالي التأسيس لمعالي بن إدريس. هذا الكتاب اشتهر بهذا الاسم وطبع بهذا الاسم، ولو وقد نبه بعض العلماء من المدققين أن هذا الاسم خطأ، وإنما الصواب فيه توالي التأنيس، توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس أي الإمام الشافعي. قال وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي سماها توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس ضمن مؤلفاته التي فردها نقلا عن البيهقي. والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه. وذكره ابن حجر أيضا في شرح النخبة وهو المصنى مزهد النظر. أما أن البيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه فهذا كلام حق وكلام حق، بل قال بعض أئمة الشافعية قال للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي. من شدة ماذا؟ رحمك الله، من شدة إتقانه لها وضبطه إياها وتأصيله لقواعدها وتقعيده لأصولها وهكذا. ولو نظرنا في السنن الكبرى أو معرفة السنن والآثار أو الخلافيات وهي الكتب الثلاثة التي يرتفع بها رأس كل محدث أو طالب حديث أو حتى منسوب إلى المذهب الشافعي لرأى فيها العجب العجاب من العلم والرواية والدراية وسعة الحديث والأسانيد والطرق بما يقضي لصاحبه بالإمامة في فنون عدة من فنون الإسلام. قال وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم، يعني على جودة الكتاب يقول المؤلف فيه ما هو غث أي ضعيف وليس بقوي، وذلك بحسب ما عنده من العلم. فهذا أمر أيها الأحبة ليس خاصا بابن قتيبة، وإلا فإن ابن قتيبة من فحول العلماء، له مصنفات في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي العقيدة وهكذا، ولكن لا يكمل بشر، إنما الكمال لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعليقا كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة 26 و300 باسم تأويل مختلف الحديث، وقد أنصفه الحافظ ابن كثير وكذلك أنصفه ابن الصلاح فقال نحو ذلك. قال وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى أي في باب اختلاف الحديث والجمع بين الحديث التي يبدو أن في ظاهرها تعارضا. قال إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. أقول وهل يسلم من هذا عالم؟ هل يسلم من هذا إمام؟ هل سلم أئمة الدين على مر الأعصاء واختلاف الأمصار؟ هل سلم منهم أحد فكان له الكمال في التصنيف والإتقان في التعليم في كل علم من العلوم؟ لا، لو كان ذلك كذلك لكان هناك اختلال في تفكير الناس وطرائقهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن كل ما هو من عند غير الله أي من صنع المخلوقين وسبكهم وتأليفهم وصياغهم وصياغتهم فهو عرضة للنقص وعرضة للخلل، لكن قد يتفاوت هذا النقص ويتفاوت هذا الخلل من عالم لآخر، من باحث لآخر، من طالب علم لآخر، كل على حسب مرتبته وكل على حسب مبلغه من العلم ودرجته في الفهم. يقول الإمام ابن كثير: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وهذا واضح وتكلمنا عليه في دروس ماضية، مشيرين إلى أن النسخ لا يقبل بالادعاء، وإنما لا بد له من دليل، إما دليل تاريخي وإما دليل نصي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا على ذلك مثالا منه قوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، كنت قد نهيتكم هذا المنسوخ ألا تزوروها هذا الناس. لو نظرنا إلى النهي عن زيارة القبور والإذن بها لقلنا هذان متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما، لكن إذا عرف السبب بطل العجب، فهذا ناسخ وذاك منسوخ. قال: وقد يكون أي هذا التعارض المتوهم أو الظاهر بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف، أي هذا المجتهد، حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أي أقسام الترجيح، فالترجيح بين الروايات وبين الأحاديث التي ظاهرها التعارض له وجوه كثيرة أصلها أهل العلم وفصلوها وبينوها وقسموها حتى ظهرت لكل باحث متضلع في العلم يعرف قواعده وأسسه وأصوله. قال: أو يعجب فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة، يعني أن هناك بعضا من العلماء لا يظهر لهم ترجيح في حديثين أو في حكمين، فإن قد انتهى أو لم يظهر له هذا الترجيح فإنه يفتي بالسعة، فيقول هذا يفتي بهذا مرة وبهذا مرة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم وإن كان في غير هذا المقام باختلاف التنوع، ولكن هذا ممكن أن نسميه إفتاء التنوع، لأنه ليس في الحقيقة ابتداء هو اختلاف تنوع، ولكنه من حيث الفتية بهذه الألفاظ المختلف فيها هو إفتاء ورد على حسب الروايات الواردة. قال: وقد كان الإمام ابن خزيمة، وقد كان الإمام أبو بكر ابن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما، أي ليجمع له بينهما. أقول: قوله متعارضان من كل وجه كلام دقيق، كلام دقيق، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون التعارض تعارضا تاما حتى المتوحد، وإنما يكون تعارضا في وجه من الوجوه، وإنما يكون هذا تعارضا في وجه من الوجوه، فحينئذ إذا ورد مثل هذا التعارض في وجه من الوجوه صير إلى الجمع بالوجوه التي بينها أهل العلم وتكلموا فيها طويلا. وسيأتينا الآن من كلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ذكر عدد الوجوه التي جمع بها أهل العلم الأحاديث التي يبدو من ظاهرها التعارض، وكيف أنها زادت عن المئة، زادت عن المئة. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله: إذا تعارض حديثان ظاهرة فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معا، أي لا يعدل عن الجمع، لا يجوز أن يترك الجمع للترجيح بوجود إمكانية الجمع. قال: وقد مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى إلى آخره، ولا طيرة وصر من المجذوع إلى آخره. قال: هذا حديث آخر بطبيعة الحال سيأتي. وقد مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجذوم فرارة من الأسد، وهما حديثان صحيحان. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر: قال في التدريب، تدريب الراوي السيوطي: قد سلك الناس في الجمع مسالك، أحدها أن هذه الأمراض، طبعا عندكم هنا خطأان، الخطأ الأول مسلك، والخطأ الثاني أحدهما، والصواب مسالك، والصواب أحدها، التصحح. أحدها أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، أي بذاتها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض، جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه أو في مرضه، وقد يتخلص ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وهذا المسلك هو الذي سلكه المصطلح. أنا أضرب على ذلك مثلا الآن، وهذا في الحقيقة هو الوجه الأقوى والأولى في الجمع، أن العدوى، أن العدوى موجودة ولكن بإنشاذ الله لها وليست بذاتها. بمعنى لو أن خمسة من الناس زاروا مريضا، وهذا المريض فيه مرض مؤذن كما يقال، هل من الشرط أن يصاب الأشخاص كلهم بالعدوى؟ لا. أليس هناك احتمال أن يصابوا كلهم بالعدوى؟ بلى. أليس هناك احتمال أن لا يصاب منهم أحد؟ بلى. أليس هناك احتمال أن يصاب بعض منهم وينجو البعض الآخر؟ بلى. إذن لا عدوى في ذاتها تصيب كل أحد، ولكن العدوى بإنساب الله لها، لذلك جاء الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بأخذ الحيطة والحذر، بأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا هو أقوى وجوه الرد أو الجمع بين هذين الحديثين. قال: وهذا المسلك، قال: وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح. الثاني أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر أول أمر بالفرار من باب سد الذرائع، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء بتقدير الله ابتداء، بتقدير الله تعالى ابتداء، لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، أي قطعا للشبهة ودفعا للظنة. قال: وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. كلمة شيخ الإسلام إذا أطلقها السيوطي فإنما تنصرف إلى ابن حجر، وكلمة شيخ الإسلام إذا أطلقها ابن القيم أو غيره ممن بعده إنما يطلقها يريد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي الحقيقة تلقيب الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام موجود لكن على قلة، وأما تلقيب شيخ الإسلام ابن تيمية وعلم الأعلام الإمام الرباني رحمه الله ابن تيمية أنه الإمام ابن تيمية أنه شيخ الإسلام، هذا وصف كبير وكثير ومشتهر، حتى جمع الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي من علماء القرن التاسع كتابا حاصلا في جمع اسماء من وصف ابن تيمية بشيخ الاسلام. فبلغوا اكثر من 50 اماما في عصر شيخ الاسلام تيمية والعصر الذي يليه. نعم. فقط طبعا قد الكلمة تطلق كثيرا، الكلمة تطلق كثيرا قد يطلقها يعني بعض الناس على مشايخه، لكن حيث الشهرة اذا اطلقها فانما يراد بها شيخ الاسلام، درجة اقل يراد بها ابن حجر. نعم. قال الثالث اي المسلك الثالث ان اثبات العدوى في الجدام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى اي الا من الجذام ونحوه، فكانه قال لا يعدي شيء الا فيما تقدم تبييني له انه يعدي، قاله القاضي ابو بكر الباقلاني، وهذا وجه في الحقيقه ضعيف وليس بقوي. قال الرابع ان الامر بالفرار رعاية الخاطر، رعاية لخاطر المجذوب. عندكم رعاية الخاطر، وهذا خطأ. أن الأمر بالفراء رعاية لخاطر المجذوب، لأنه إذا رأى الصحيح تعظمه، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته وتزداد حسرته، ويؤيده حديث لا تديموا النظر إلى المجذوبين، وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه مخبول على هذا المعنى وفيه مسالك أخرى. قال الشيخ أحمد محمد شاكر بعد هذا النقل عفوا والكلام لازال للسيوطي، يقول وأضعفها المسلك الرابع كما هو ظاهر، لأن الأمر بالفرار ظاهر في تمثيل الصحيح من القرب من المجذوب، فهو ينظر فيه بمصلحة الصحيح أولا مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد، لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضا، فهذا كلام حسن. قال وأقواها عندي، وهذا الكلام للشيخ أحمد محمد شاكر، وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها، وأن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختلاف الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يتخلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح. إذا الأمر في بدئه ومنتهاه إنما راجع إلى الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى في الناس على اختلاف اجناسهم وانواعهم. قالوا اذا كان الحديثان متعارضا لا يمكن الجمع بينهما، فان علمنا ان احدهما ناسخ للاخر اخذنا بالناسخ، وان لم يثبت النسخ اخذنا بالراجح منهما، وان لم يثبت النسخ اخذنا بالراجح منهما. اما كيف نعرف الراجح؟ قال واوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الاصول وغيرها، وقد ذكر الحازمي في الاعتبار، كتاب الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار 50 وجها، ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح، شرح العراق اسمه هو التقييد والايضاح، ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح وزاد عليها حتى اوصلها الى 110، 110 اوجه من وجوه الجامع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. قال ولخطها السيوطي في التدريب، واذا لم يمكن ترجيح احد الحديثين وجب التوقف فيهما. في حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وحديث تحية المسجد. فقال الحديث تحت المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث الصلاة بعد العصر تأمر النهي عن الصلاة بعد العصر تنهى عن الصلاة بعد العصر. فلو دخل احد الى المسجد ماذا يفعل؟ كنا اشكل عليه. قال لو عملنا بالصلاة لوقعنا في النهي. ولو عملنا بالنهي لوقعنا بمخالفة امر الصلاة. فيبقى الانسان واقفا ولا يجلس ولا يصلي. فتوقف في ايش؟ في هذين الحديثين. والصلاة ما اختاره بعض ائمة التحقيق من العلماء ان صلاة تحية المسجد خاصة من عموم الناس. هذه مسألة عرضية. قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام في الموضع المنهي فيه عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو خطبة الجمعة قطع خطبته وامر رجلا وهو سليف بن الغطفاني ان يصلي ركعتين. لو قال بلسان عربي مبين اذا دخل احدكم الى المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا هذا نص واضح. ومع حديث اصليت قبل ان تجلس قال لا قم فصلي ركعتين يظهر ان النهي انما هو عام عن كل انواع الصلاة الا تحية المسجد. والفرض بطبيعة الحال لورود النص الاخر. اما توسيع الدائرة كما يقول بعض الفقهاء بالصلاة ذات السبب او كل صلوات ذوات الاسباب فهذا في الحقيقة بعيد عن الصواب. ما هو الدليل على تعميم هذا الحكم؟ ان قيل تحية المسجد نقول تحية المسجد واجبة. ان قيل من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة نقول هذا عليه فرض. فخرجت الصلاة ذوات الاسباب. ثم لو اردنا ان ندخل بابا من باب ابواب المناظرة والمجادلة لقلنا هل توجد صلاة من غير سبب؟ حتى الصلاة النافلة هي في الحقيقة لسبب يريد صاحبها التقرب الى الله تبارك وتعالى. فما هو الفرق بين ركعتين يصليهما المسلم تقربا الى الله تبارك وتعالى تقربا مطلقا وبين ركعتين يصليهما المسلم مثلا سنة وضوء او نحو ذلك؟ فلا فرق بين هذا وذاك ولا دليل على من اطلق الحكم في صلاة في استثناء النهي عن الصلاة بصلوات ذوات الاسباب. لا. ولكن هنا نذكر شيئا وقد فصلنا في هذا الباب نذكر شيئا وهو ان نقول لان النهي عن الصلاة بعد العصر ليس نهيا عاما انما هو نهي مقيد بكون الصلاة بيضاء مرتفعة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام او عفوا يقول بعض الصحابة نقلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر الا والشمس بيضاء مرتفعة. فدل هذا ان هناك جوازا للصلاة بعد العصر وهو طالما ان الشمس بيضاء مرتفعة. فاذا بدأت تصفر او تحمر وتهبط وتنزل فانها حينئذ يقال فيها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث اخر فانها تغرب بين قرني شيطان نعم. ثم هنا نوعان جديدان في الحقيقة هما من اصعب الانواع بل يقول لتداخلهما ودقة القول فيهما. وقد كان هذان النوعان جديرين ان يكونا في اول الكتاب لان المادة العلمية العالية في هذا الكتاب انما هي في اوله. ونحن قد ذكرنا في المجلس قبل السابق ان المادة في الاخر اصبحت خفيفة على الاذهان لطيفة على العقول والتصورات، الا في هذين المبحثين حقيقة. وهذان المبحثان شديدان ليس على طلاب العلم المبتدئين من امثالنا، ولكن حتى على الكبار من النقاد والمحدثين ايضا هذان مبحثان عسيران عليهما. ومهما شرحنا سيبقى في الامر صعوبة لتداخلهما معا واشتراكهما في انواع اخرى سبق الكلام عنها، ولكن تلك الانواع اوضح وابيض. لذلك ماذا يقول الحافظ ابن كثير في معرفة الخفي من المراسيل؟ يقول: وهذا النوع انما يدركه نقاط الحديث وجهاتفته قديما وحديثا. اذا هذا ليس لنا عليه السلام، اذا هذا بكل صراحة ليس لنا، انما نحن على ائمة الحديث ونقاطه نتشبه بهم ونتمثل خطاهم ونسير على وفق سيرهم. ويقول ابن الملقن: هذا نوع مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة. هذا بالنسبة للإرسال الخفي. وأما بالنسبة للمزيد فماذا يقول ابن كثير؟ يقول: قد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. إذا هذا النوع ألف فيه الخطيب البغدادي الذي يقول فيه أبو بكر بن نقطة: كل الناس عيال في الحديث على أبي بكر الخطيب، وقال في كتابه وما ألفه وفي بعض ما ذكره نظر. هل يتصور أن يفهم هذا؟ لا أقول في درس أو في مثال ولا في درسين ولا في مثالين، بل أقول لا أبالغ، ولو تكلمنا في هذا في 10 دروس فإن الأمر فيه ليس بالسهل ولا باليسير. وقد تكلمنا مع بعض خواص طلاب العلم في هذه القبر في هذين المبحثين فكان الأمر عسيرا، ولكن لا أخذ هذا تنفيرا لطلاب العلم من هذه العلوم ومن هذه الأنواع الحديثية، ولكن أقوله تشجيعا لنفسي أولا ولإخواني ثانيا أن يتوسعوا في العلم والمعرفة والقراءة والنظر في كتب المحدثين وتطبيقاتهم، وبخاصة الحافظ بن حجر والحافظ الزيلعي والإمام البيهقي وابن التركماني وكتب شيخنا الألباني حفظه الله وهكذا. فهؤلاء هم الذين عرفوا مخابئ العلم من جهة التعبير وتفصيلاته ودقائقه. أما نحن فإنما نسير هكذا ونقول: اللهم استرنا. نقرأ ونقول: النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد، أحد رواة الإسناد أن يزيد رجلا لم يذكره غيره. فهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، هذا واضح، لكن المشكلة كما قلنا في التطبيق، الكلام في الظاهر واضح ولكن المشكلة في التطبيق. قال: وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا جامعا، قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. انتبهوا، كلمة ابن الصلاح ايش؟ في بعض ما ذكره نظر. كلمة ابن الملقن صاحب البدر المنير، وهو بحق السلام، وهو كتاب بحق بدر المنير، يقول ماذا؟ يقول: في كثير منه نظر، في كثير منه نظر. وهذا البدر المنير لعلي قد ذكرت الإخوة عنه في مرة ماضية، كتاب كبير لو طبع لكان في أكثر من 15 مجلدا أو 20 مجلدا. إلى الآن طبعت منه قطعة صغيرة من كتاب الطهارة في 3 مجلدات، من كتاب الطهارة قطعة في 3 مجلدات. وكان هذا الكتاب يدل على سعة أفق وعظمة الرواية وطول النفس من هذا على الكبير الذي جمع من الأحاديث وطرقها وتكلم على أسانيدها وعللها الشيء الكثير الكثير الكثير. إذا ماذا يقول؟ يقول في كثير منه نظر. ابن الملقن يقول في كثير من كتاب الخطيب البغدادي نظر، أي في أخطاء كثيرة وأحكام غير صحيحة. فهذا الخطيب يقال فيه هذا، فكيف من ليس بخطيب؟ قال هنا فائدة من كلام ابن الملقن تكشف الوجه نوعا ما. يقول لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن فينبغي أن يجعل منقطعا. حديثان بإسنادين، أو حديث عفوا بإسنادين، أحدهما فيه زيادة على الآخر. الإسناد الخالي من الراوي الزائد أحدهما يزيد على الآخر، إذا الذي ليس فيه زيادة فيه نقص فهو الخالي عن الراوي الزائد. إن كان الموضع الذي زاد فيه بلفظة عن ليس فيه بلفظة حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أنزعنا، لأن هذه الألفاظ تفيد إيش؟ اللقاء والمشافهة المباشرة. قال لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن فينبغي أن يجعل منقطعا. إذا هذا يكشف لنا شيئا. وإن صرح فيه بسماع أو إخبار، الإسناد الخالي عن الراوي الزائد حدث فيه هذا الراوي عن شيخه بصيغة تحتمل أو بصيغة تفيد السماع والإخبار، حدثني فلان، مثلا حدثني محمد، ثم يأتي إسناد آخر حدثني أحمد قال حدثني محمد. إذا هنا في الموضع الأول جاء التحديث مباشرة عن محمد بصيغة الإخبار والمشافهة، وفي الموضع الثاني جاءت الزيادة ولكن أيضا بنفس الطريقة في إخبار المشاهدة. قال ماذا؟ قال وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمع منه. إذا وجدت الزيادة مع صيغة السماع فهذا يكون من باب اتشاع رواية هذا الراوي، فهو يرويه مرة عن شيخه ويرويه مرة عن شيخه، فلا يقال بأن الرواية ناقصة هنا من باب المزيد. لماذا؟ لأنه رواها بصيغة السماع، فحينئذ يدل على اتساع روايته، يرويها مرة عن شيخه ويرويها مرة عن شيخه. بينما لو كان الموضع الناقص فيه عن فلان ثم جاءنا الموضع الزائد، فالموضع الذي فيه عن فلان ماذا يقال فيه؟ قال فيه منقطع، لأن الزيادة قد كشفت لنا موضع انقطاع. في شيء مفهوم؟ عفوا، في شيء غير مفهوم؟ نعم. يقول إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم. هذه القرينة عاد هنا أيضا مشكلة كبرى وعظمى، ما هي القرائن ووجوهها وإلى آخره. نرى الآن شيئا من كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في هذا الباب. نرجع هذا الكلام الذي ذكرناه وهو كلام حسن في الحقيقة، هو من كلام الملقن. نرجع إلى كلام كثير، يقول ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم. عندكم ومثل ابن الصلاح ولا ابن الصلاح؟ بدون تشكيل النون. في بعض النسخ النون مشكلة بالفتح، هذا خطأ بطبيعة الحال، لابد أن تكون للضم لأنها فاعل. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر حدثني بشر بن عبد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واصلة بن الأسقى سمعت أبا مرثد الغنوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، وقال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في هذا الإسناد. وهاتاني زيادتان، الزيادة الأولى هي زيادة سفيان والزيادة الثانية زيادة أبي إدريس. قال وهاتاني زيادتان. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر هذا النوع مرتبط بالنوع الآتي بعده، وسنبين ذلك في التعليق عليه. طبعا هذا الحديث صحيح لا تزل في القبور، مروي في الصحيح. قال النوع 38 معرفة الخطي من المراسيل. قال وهو يعم المنقطع والمعضل ايضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، اي لخطي المراسيل. قال وهذا النوع انما يدركه رقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. وقد كان شيخنا الحافظ المزي اماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة كراه. اقول هنا هذا يشير الى ما ذكرناه ايها الاخوة ان هذا المبحث مبحث جليل وليس بقليل، فالقول فيه ليس الا لافراد من اهل العلم. ولكن لا انبه تنبيها لغويا، في المجلس الماضي قال المؤلف وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبة بفتح الجيم ضبطت في الكتاب، وقد راجعتها الصواب فيها الجهبة بكسر الجيم، صواب فيها الجهبة بكسر الجيم. ونلاحظ هنا انه وصف شيخه المزي بالجهبة في مرتين وفي موضعه. قال فان الاسناد اذا عرض على كثير من العلماء، انتبهوا، فان الاسناد اذا عرض على كثير من العلماء حتى العلماء هذا فن لا يتقنونه الا خواص منهم وافراد منهم من الجهابذة والعلماء النقاد. قال فان الاسناد اذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع او الاعضال او الارسال، لانه قد لا يميز، اي هذا العالم لا يميز الصحابية من التابعين، والله الملهم للصواب. قال ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قام في الصلاة نهض وكبر. قال الامام احمد لم يلقى العوام ابن ابي اوفى. اقول الحديث رواه ابن عدي الكامل بسند ضعيف، رواه ابن عدي الكامل بسند ضعيف. وهذا الحديث معظم الناس يعملون به، فتراهم اذا قال المؤذن قد قام الصلاة يقومون عند هذا الموضع، وهذا في الحقيقة لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وانما الصحيح في هذه المسألة وهي مسألة فقهية ان الصواب في ذلك القيام عند رؤية الامام، فاذا رؤي الامام قام المأمومون للصلاة وتهيأوا لها. اما ان يقوموا عند قد قام الصلاة فلم يرد ذلك الا في هذا الحديث ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الامام احمد لم يلقى العوام ابن ابي اوفى. هنا تعليق للشيخ احمد محمد شافعي رحمه الله يقول يعني ان العوام ابن حوشب روى عن عبد الله ابن ابي اوفى هذا الحديث، مع ان العوام لم يلقى عبد الله ابن ابي اوفى فكان السند منقطعا. قد يقول قائل هنا هذا انقطاع وليس بارسال خفي، اي هذا ارسال ظاهر وليس بارسال خفي. نقول هذا ايضا من مشكلات هذا الفن. فهو ابن الصلاح والحافظ احمد والامام احمد شاكر العالم الكبير يذكراني مثلا فاذا به على المنقطع وليس على المرسل الخفي. ولو استفصلت ونظرت لرأيت صعوبة في التقعيد والتفريق بين هذه الوجوه. طبعا يوجد وجوه للتفريق لكنها في الحقيقة دقيقة، وانما تعرف بإجمال النظر واستمرار التدبر والتأمل في كلام اهل العلم وبخاصة في كتبهم التطبيقية في علم تخريج الاحاديث، ليس ان ينظر الانسان فقط في هذا الكتاب الذي نقرأه او في تدريب الراوي او في النزهة فضلا عن البيقونية او النخبة او ما شابه ذلك، لا، هذه تعطيك قواعد عامة للعلم واصولا كلية نظرية له، اما القواعد التطبيقية والاصول العملية فانت لا تراها هنا، انما تراها في كتب العلل، تراها في كتب التواريخ كتاريخ بغداد وتاريخ ابن عساكر، تراها في كتب التخريج كنصب الراية والتلخيص الحبيب والبدر المنير وإرواء الغليل، تراها في هذه الكتب. اما هذا فانه يعطيك الفهم العام بكلمات تتردد في كتب المصطلح، اذا سمعها بعضنا قد لا يفهمها، فاذا شرحت له فانما تعينه على ان يدخل بحر العلم من اوسع ابوابه اذا رزقه الله الصواب والفهم والتوفيق. نعم. قال الامام احمد: لم يلقى العوام ابن ابي اوفى، يعني هذا كلام مان ابن كثير، يعني سيكون منقطعا بينهما، فيضاعف الحديث لاحتمال انه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله اعلم. الان كلام الشيخ احمد محمد شاكر في التعليق وتمثيلا على ما سبق، يقول: قد يجيء الحديث الواحد باسناد واحد من طريقين، ولكن في احدهما زيادة راوي، وهذا يشتبه على كثير من اهل الحديث ولا يدركه الا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها او بضبطهم واتقانهم، وتارة يختم بان راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد، فاذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الارسال الخفي، واذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الاسانيد. يقول: مثال الاول حديث عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا: ان وليتموها ابا بكر فقوي امين، فهو منقطع في موضعين، لانه روي عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن ابي شيبة عن الثوري، فهنا النعمان بن ابي شيبة زيادة بين عبد الرزاق والثوري، وروي ايضا عن الثوري عن شريف عن ابي اسحاق، فهنا شريف ايضا زيادة بين ابي اسحاق وبين زيد بن يسيع. قال: ومثال الثاني حديث ابن المبارك حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بشر بن عبد الله، طبعا هنا عبد الله بن يزيد وليس عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بشر بن عبد الله قال: سمعت ابا ادريس الخولاني قال: سمعت واسلة يقول، سمعت ابا مرثد يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. فزيادة سفيان وابي ادريس وهم، فزيادة سفيان وابي ادريس وهم. الصواب انه عبد الله بن يزيد وليس عبد الرحمن بن يزيد، فالخطأ في اصل الكتاب وليس ها هنا وليس في التعليق، فعبد الله هو الصواب انه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهنا على الصواب عبد الرحمن بن يزيد. قال: فزيادة سفيان وابي ادريس وهم، فالوهم في زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن ماذا عندكم؟ زيد ولا يزيد؟ يزيد. ايضا هناك بعض النسخ هنا زيد والصواب انه يزيد. نعم. قال: فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع، والوهم في زيادة ابي ادريس من ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بصر بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع. قال: وهنا ايضا هذا قد يعني يكشف نوعا من الغموض، ويعرف الارسال الخفي ايضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره. أيضا هذا في الحقيقة وإن أظهر لنا كيف الإنسان الخفي لكنه يظهر لنا مدى صعوبته. يعني مع المعاصرة هو ليس تابعا منه فضلا عن أنه لم يلقى عنه أو لم يلقى. قال ويعرف الإنسان الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره أو بعدم سماعه منه أصلا أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه. انتبهوا هذه ما أصابها بعدم سماعه الخبر الذي رواه. هو عاصره ولقيه وسمع منه بالجملة لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. كيف نعرف؟ هذا في الحقيقة لا يكون كما قال المؤلف إلا بخاصة الخاصة من نقاط الحديث. وليس كل كما قلت من قرأ حروفا من العلم أو كتابا أو كتابين أو حتى درس وألف يستطيع هذا الشيء. وسمعت كيف يقول ابن كثير حتى إذا عرض هذا على بعض العلماء لم يدري وجه الصواب فيه فكيف من هم ليسوا بعلماء. قال ويعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عصره أو بعدم سماعه منه أصلا أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه وإن كان سمع منه غيره. وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية وإما بإخبار الشخص عن نفسه وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك. وقد يجيء الحديث من طريقين في أحدهما زيادة راوي في الإسناد ولا توجد قرينة ولا نص على ترجيح أحدهما على الآخر. والعمل فيحمل هذا على أن الراوي هنا في نص فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه فرواه مرة هكذا ومرة هكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.